تفسير موضوعي ميسر لسورة إبراهيم. سورة إبراهيم سورة مكية وآياتها 52 آية. سورة إبراهيم، إبراهيم هو نبي الله وخليل الرحمن الذي حطم الأصنام وحمل راية التوحيد وجاء بالحنيفية السمحة ودين الإسلام الذي بعث الله به خاتم المرسلين. نبينا دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كانت دعوة إبراهيم عليه السلام. وسميت السورة باسمه لتضمنها قصة إسكان إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل بواد غير ذي زرع، وشكره لله تعالى على ما أنعم عليه من الولدين إسماعيل وإسحاق. سورة إبراهيم تذكير للناس بنعم خالقهم عليهم وتحريضهم على شكر هذه النعم وتحذيرهم من جحود النعم وكفرها. سنقسم سورة إبراهيم إلى أربعة أقسام: نعمة الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم من الآية 1 إلى الآية 27، سلوك الناس تجاه نعم الله عز وجل من 28 إلى 41، الظالمون بين الإمهال والعذاب من 42 إلى 51، القرآن بلاغ ونذارة وتوحيد وتذكرة للعقلاء في الآية 52. نبدأ بالقسم الأول وهو نعمة الرسالة والرسول ووحدة دعوة الرسل. القرآن أعظم النعم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم نعمة إرسال الرسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نبدأ إن شاء الله تعالى بالقرآن الكريم، وهو أعظم نعمة من الله عز وجل علينا. القرآن أعظم النعم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. ألف لام راء، الحروف المقطعة من حروف اللغة العربية في أوائل السور، الله أعلم بمراده منها، وهي من الإعجاز وهي من المتشابهات. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمان والعلم والهداية. فالحمد لله على هذه النعمة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فلا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله ومعونة. إياك نعبد وإياك نستعين، فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا أهلا لحمل هذا الكتاب والعمل به. ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب فقال: إلى صراط العزيز الحميد، إلى طريق العزيز الغالب الذي لا أعز منه، له العزة الكاملة، الحميد المحمود في كل شيء. والصراط هو دين الإسلام، صراط العزيز الحميد هو دين الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، فمن سلكه فهو عزيز بعز الله قوي، ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة. الله العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هو خالقها وملكها، كلهم عبيد له، فله ما في السماوات وفي الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فهو المستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء من خلق. وويل للكافرين، هلاك للكافرين، وقيل ويل واد في جهنم للكافرين من عذاب شديد. وويل للكافرين من عذاب شديد، صفات هؤلاء الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا، يختارون ويؤثرون الدنيا وما فيها من نعيم زائل على الآخرة، على الآخرة وما فيها من نعيم دائم مقيم، ويصدون الناس عن سبيل الله، عن دين الإسلام، ويبغونها يريدون هذه السبيل سبيل الله عز وجل معوجة ويبغونها عوجا زائغا مائلا عن الحق أولئك في ضلال بعيد عن الحق وعن الصواب. ولكن الحق والصواب والهدى في هذا الكتاب، وويل للذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون الناس عن هذا الكتاب وعن دين الإسلام ويبغونها عوجا. ثم ذكر نعمة إرسال الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بعثناه متحدثا بلسان بلغة قومه ليبين لهم ليفهمهم ما أتى به من عند الله. فيضل الله من يشاء بالخذلان ويهدي من يشاء بالتوفيق. ولم نبعث الرسل لإكراههم على الإيمان بالله، رغم أنه سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، ومن عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال، فلا يهدي ويضل إلا الله، فاللهم اهدنا فيمن هديت. انفرد بتقليب القلوب إلى ما شاء الحكيم، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. موسى عليه السلام يذكر بنعم الله وشكر هذه النعم، من الآية 5 إلى الآية 8. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع الدالة على صدقه، الجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد، أن أخرج قومك بني إسرائيل من الظلمات، من ظلمات الكفر إلى النور، نور الإيمان، وذكرهم بأيام الله، أي بما أنعم الله عليهم في هذه الأيام. إن في ذلك التذكير لآيات، دلالات جلية على توحيد الله وعظيم قدرته وإنعامه على المؤمنين، ولكن ليس كل أحد ينتفع بها. إن في ذلك لآيات لكل صبار على الطاعة وصبار في الضراء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة. فكونوا من الصابرين الشاكرين، تتأملوا وتفهموا كتاب الله ويكون لكم فيها عظة وتذكرة ودلالات. واذكر أيها الرسول إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، ومن أعظم هذه النعم عليهم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، يعني يذيقونكم سوء العذاب، أسوأ ألوان العذاب، ويذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون جبروت، ويستحيون يستبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن، يقتل الذكور ويترك النساء للخدمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم العذاب وما يفعله فرعون اختبار لكم من ربكم عظيم، وفي ذلكم الإنجاء من فرعون أيضا اختبار لكم، فإن الله يبلون بالخير والشر. وإذ تأذن ربكم أعلم، تأذن يعني أعلم، والأذان يعني الإعلام. وإذ تأذن ربكم إعلاما بليغا أعلم إعلاما واضحا لئن شكرتم نعمتي بالتوحيد والطاعة لأزيدنكم ولئن كفرتم جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبنكم إن عذابي لشديد. وقال موسى لقومه يا قوم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فضرر كفركم يعود عليكم، فإن الله لغني عن خلقه، حميد مستوجب الحمد بذاته، سبحانه وتعالى مستوجب الحمد بذاته، لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين. ثم ذكر الحوار بين الرسل وأقوامهم من الآية 9 إلى 17، إعراضهم من 9 إلى 12، التشكيك، الشبهات، التهديد. أولا الإعراض والتشكيك والشبهات. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، خبر إهلاك الذين من قبلكم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لكثرتهم. هل أتاكم نبأ هؤلاء؟ جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحة على صدقهم فردوا أيديهم في أفواههم، هذه الأمم المهلكة وضعوا أيديهم في أفواههم عاضين على أصابعهم من الغيظ على الرسل وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به في زعمكم وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، موقع في الريبة. قالت لهم رسلهم أفي توحيد الله وإفراده بالعبادة شك؟ أفي الله شك؟ استفهام إنكار، استفهام ينكر عليه، ده الشيء الوحيد الذي لا شك فيه، كل شيء ينطق به لا شك في توحيده وذلك للدلائل الظاهرة عليه. أفي الله فاطر السماوات والأرض خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق في فاطر السماوات والأرض شك؟ وهو يدعوكم إلى طاعته وإلى الإيمان به ليغفر لكم من ذنوبكم، فإن أسلمتم فإن الإسلام يجب ما قبله وليمحو عنكم ذنوبكم السالفة، ليغفر لكم من ذنوبكم. خلي بالكم من كلمة من، لأن في ذنوب متعلقة بالعباد فتخرج حقوق العباد، لا بد أن يبقى في توبتك والمغفرة أن ترد الحقوق إلى أصحابها. ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى، هذا إذا آمنتم، والأجل المسمى هو الموت. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، لا مزية لكم علينا، تريدون بهذه الدعوة الكاذبة أن تصرفونا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام وغيرها، فأتونا بسلطان مبين، فأتونا بحجة ظاهرة على صدقكم فيما تدعونه من أنكم رسل من الله إلينا. قالت لهم رسلهم قضية بشريتنا فهذه طبيعية، إن نحن إلا بشر مثلكم، ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم، فنحن لا ننكر مماثلتكم في ذلك، ولكن الله يمن ويتفضل بالإنعام الخاص على من يشاء من عباده، فيصطفي رسلا من الناس إلى الناس، فلا يلزم من المماثلة المماثلة في كل شيء. نعم نحن بشر، ولكن اصطفانا الله لأجل أن يجعلنا رسلا، وما كان وما ينبغي لنا أن نأتيكم بسلطان، ليس لنا أن نأتي بالحجج التي تطلبون وتقترحون إلا بإذن الله، إلا أن يأذن الله في أمر. نحن عبيد مثلكم مربوبون، فليس الإتيان بها في مقدورنا، بل الله هو القادر على ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون في شؤونهم كلها. وهذا ما ينبغي أن نتعلمه، إحنا مش بندي الناس إن إحنا اللي هنحقق لهم، لا لا لا، إنما يحقق هذا الله، إحنا هنخلي لكم الدنيا كذا والعمار لا يا إخواني، نحن لا سنفعل شيء إلا بإذن الله، نحن عبيد ندعوكم إلى الله، وما لنا ألا نتوكل على الله، وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل على الله، وقد هدانا سبلنا وأرشدنا لأقوم الطرق وأوضحها، ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي على إيذائكم لنا بالتكذيب والسخرية، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، على الله توكلنا. فإذا بأعداء الرسل، إذا بأقوامهم يدخلون في مرحلة أخرى بعد الإعراض والتشكيك والشبهات، يأتي التهديد، يبدأوا الأول بالحوار ويدعون أنهم ناس تفتح المجال للحوار، فإذا لم يعجبهم الحوار فإنهم يلجؤون إلى التهديد، بل يلجؤون إلى القتل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وقال الذين كفروا لرسلهم مهددين لهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن مرتدين فتصيرن في ملتنا في ديننا. فأوحى إليهم ربهم إلى الرسل لنهلكن الظالمين، لنهلكن الذين كفروا بالله وبرسله، ولنسكننكم الأرض أرضهم من بعدهم بعد هلاكهم، ذلك إهلاك الكفار المكذبين وإسكان رسلهم والمؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم، لمن خاف مقامي وخاف وعيد، لمن استحضر عظمة الله ومراقبة الله له وخاف مقامه بين يدي الساعة وخاف وعيدي، أي وخاف وعيدي بالعذاب، لخاف الله عز وجل يعمل حساب لله واليوم الآخر، الله عز وجل يعيده أنه سيسكنه أرض الكفرة، سيجعله خليفة بعدهم. واستفتحوا، استنصر الرسل بالله على قومهم، وقيل الكفار هم الذين طلبوا الاستفتاح، يعني الطلب، طلب من الله، فهؤلاء استعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم فاستفتحوا به. أحيانا المؤمن هو اللي يطلب، أحيانا الكافر هو اللي يطلب، والله عز وجل مجيب، يجي طيب سأفتح، أفتح يعني أقضي، استفتحوا يعني طلبوا الفتح، طلبوا القضاء، افصل ما بيننا وما بينهم، ايتنا بعذاب الله، الشدة بتقول ان احنا لو ما اطعناكش سنعذب، ايتنا بالعذاب. يستفتحون، واستفتحوا، استفتح الرسل وأقوامهم، استفتح الرسل ومن آمنوا معهم على أقوامهم، وقيل استفتح الكفار وطلبوا واستعجلوا أن يفصل الله وأن يفرق بينهم وبين هؤلاء، وخاب كل جبار عنيد، وخسر كل متكبر عن طاعة الله، معاند للحق لا يتبعه مع ظهوره له، من ورائه أي من أمام هذا المتكبر يوم القيامة جهنم، يدخلها فهي له بالمرصاد، ويسقى فيها من ماء صديد، وهو ما يسير من جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم، فلا يروي عطشه، فلا يزال يعذب بالعطش وغيره من صنوف العذاب، يتجرعه يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته، ولا يكاد يسيغه، ولا يكاد يسيغه، فإنه إذا قارب إلى وجهه شواه، يسيغ يعني استطعمه، لا يكاد يسيغه، فإنه إذا قارب إلى وجهه شواه، وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى عليه من الأمعاء، ويأتيه الموت، أي أسباب الموت المقتضية له من أنواع العذاب، من كل مكان، من جسده، حتى من أطراف شعره، حتى من إبهام رجليه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، فيستريح، بل يبقى حيا يعاني العذاب، ومن ورائه بعد ذلك العذاب، عذاب غليظ قوي متصل في نار جهنم. وعيد شديد لمن يهددون الرسل، لمن يهددون الرسل، الفتح للمرسلين وأقوامهم، أما أنتم فلكم جهنم تسقون من مائها الصديد، وتتجرعونه ولا تسيغونه، ويأتيكم الموت من كل مكان، ولكن هيهات هيهات أن تموتوا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أعمال ومصائر الكافرين مقارنة بأهل الإيمان، من الآية 18 للآية 27، فضرب مثالا لأعمال الكافرين وقدرة الله عز وجل على استبدالهم من الآية 18 ل 20، ثم ذكر براءة الكبراء والشيطان من أتباعهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، ودخول المؤمنين الجنة، ثم ضرب مثالين لكلمة التوحيد وكلمة الكفر من 24 إلى 27، مثال لأعمال الكفرة وقدرة الله على الاستبدال. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز مثل الذين كفروا صفة الذين كفروا مثل الذين كفروا بربهم صفتهم وصفة أعمالهم مثل أعمالهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم الصالحة كصلة وصدقة وإحسان ورحمة بالضعيف في عدم الانتفاع بها ما أحيانا الكافرين يكون لهم أعمال ببر والده وهو كافر وهذه فتنة للناس أحيانا يقول لك يا ده فلان كافر ولكن شوف بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا فيكون مواليا له هذه من الفتن أن ترى الكافر والفاسق يعمل أعمالا صالحة فتفتن به أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم يشبه الله بالرماد واشتدت الريح بهذا الرماد في يوم عاصف شديد هبوب الريح إيه اللي هيحصل للرماد فجعلته هباء منثورا لا يقدرون أي الكفار مما كسبوا مما عملوا في الدنيا على شيء لا يجدون له ثوابا لعدم شرطه وهو الإيمان فإن الله لا يقبل يوم القيامة إلا أهل الإيمان ولا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفس مؤمنة لا يقدرون مما كسبوا من هذا العمل الذي عملوا في الدنيا على شيء ما يجدون له ثوابا ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الهلاك الذي لا تعلم غايته فيتخلص منه انتبهوا اخوان مع الشرك لا يقبل هذا ألم ترى ألم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات والأرض بالحق لا عبثا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد يأتي بخلق جديد يعبدونه ويطيعونه بدلا منكم وما ذلك وليس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم ما ذلك على الله بعزيز؟ ليس هذا عزيز على الله، ليس بمعجز له سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وهذا أمر سهل يسير عليه. الله خلاق، يذهب بكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فأعمال الكافرين إلى لا شيء، ويهدد الناس بأنه سيستبدلهم إن لم يطيعوه ويوحدوه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى براءة الكبراء من أتباعهم وبراءة الشيطان من أتباعه، بعكس أهل الإيمان. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هذا تبرؤ الكبراء. وبرزوا لله جميعا، خرج الخلق كلهم من قبورهم إلى الله يوم المعاد يوم القيامة. فقال الضعفاء الأتباع، فقال الضعفاء للذين استكبروا، للسادة والرؤساء المتبوعين، إنا كنا لكم تبعا، كنا أتباعا لكم، نأتمر بأمركم وننتهي بنهيكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، هل ستدفعون عنا من عذاب الله شيئا؟ قالوا الكبراء والسادة والمتبوعون، لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله للإيمان لهديناكم لأرشدناكم فنجونا جميعا من عذابه، ولكن ضللنا فأضللناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سواء علينا، حصل لنا من الجزع ما حصل، أم صبرنا ما نحن فيه، لا مهرب من العذاب الذي نحن فيه، ليس لنا مهرب من العذاب. وقال الشيطان ليس لما قضي الأمر، الآن تبرأ الأتباع وسيتبرأ الشيطان أيضا منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر ادخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه إن الله وعدكم وعد الحق. الشيطان يخطب الآن ويظهر الحقيقة، إن الله وعدكم وعد الحق، يوم القيامة والبعث والجزاء، هذا حق، فصدقكم وأنجزكم ما وعدكم به، ووعدتكم وعد الباطل فأخلفتكم فلم أفي بما وعدتكم به. صريح، هذا اللي حصل فعلا. وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم من قوة وقدرة أقهركم بها على متابعتي إلا أن دعوتكم وزينت لكم المعاصي فاستجبتم لي فسارعتم إلى اتباعي. انتبهوا لهذا المعنى، مهم جدا. فيش حد بيقهر حد على شيء، هناك دعاة للحق وهناك دعاة للشيطان وللباطل، أنت ستستجيب لمن؟ هذا هو السؤال. الشيطان يقول أنا دعوتكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم على إجابتي، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم، وما أنتم بمصرخية أي بمغيثية بدفع العذاب عني، لنا أنفعكم ولا تنفعوني، ولا أنا أستطيع إغاثتكم من النار ولا أنتم تستطيعون إغاثتي من النار، إني كفرت بما أشركتموني بجعلكم إياي شريكا لله في العبادة، أنا بريء منكم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل في الدنيا. قال تعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم، أتباع متبوعين وشياطين. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى مصير الكفار يوم القيامة ترهيبا منه، ذكر مصير المؤمنين ترغيبا فيه، فقال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اللهم اجعلنا منهم يا رب. جنات، جنات للذين يعملون عمل الصالحات، ليست جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ماكثين فيها أبدا، حياة دائمة ونعيم لا ينقطع، لا موت، انتهى، خالدين فيها بإذن ربهم، لا بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته، تحيتهم فيها من الله ومن الملائكة وفيما بينهم تحيتهم سلام. السلام تحية أهل الجنة، الله يحييهم بالسلام، الملائكة تحييهم بالسلام، هم يحيي بعضهم بعضا بالسلام. وهذا يبين أهمية السلام الذي بيننا. مثلين ضربهما الله لكلمة التوحيد وكلمة الكفر من 24 ل 27. الله يوضح لنا الآيات مرة بقصص، مرة بترغيب، مرة بترهيب، مرة بضرب أمثلة. فمن الأمثلة، من البيان الذي يبينه الله لنا من رحمته بنا، أنه يضرب لنا الأمثلة تتضح لنا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم ترى، ألم تنظر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كشجرة طيبة. انتبهوا، هذا مثال رائع. هي النخلة شجرة طيبة، أصلها ثابت، جذعها ضارب في قرار الأرض، تشرب الماء بعروقها الطيبة، اعتقاد، وفرعها غصنها منتشر في السماء. كذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق، فإذا تكلم بها بكلمة التوحيد صعدت نحو السماء كصعود هذه الشجرة. تؤتي هذه الشجرة، تعطي هذه الشجرة الطيبة أكلها، يعني ثمرها، كل حين، كل حين، في كل وقت، لا تنقطع، دائمة بإذن ربها. كذلك كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، كلمة الإيمان يناله وينال الناس بركتها وثوابها كل وقت، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. شفت النخلة، بذرة بذرتها هي كلمة التوحيد، كلمة طيبة، تعطيك نخلة، تؤتي ثمرها وتنبسق فروعها وتعطيك الثمار التي لا تنقطع. هكذا الإيمان إخواني، والله تجد يخرج منك القول الطيب والعمل الصالح. ومثل كلمة خبيثة، لما ضرب مثالا لكلمة طيبة ضرب مثالا لكلمة الكفر، الكلمة الخبيثة، كشجرة خبيثة، شجرة الحنظل، اجتثت، استؤصلت، واقتلعت من أصلها، من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من مستقر وثبات على الأرض، لا ولا ارتفاع إلى السماء، تموت وتذروها الرياح، ممكن تنتفش وتظن أنها شجرة ولكنها لا تلبث أن تنقطع. هكذا كلمة الكفر، وهكذا الكفرة، وهكذا كل أعوان الكفرة، مآلهم إلى الفناء، ولا يصعد من أعمالهم شيء، ولا يصعد لصاحبها إلى الله عمل طيب، لأن شجرة الكفر خبيثة، مجتثة، مقطوعة، مستأصلة، لا قرار لها. وهذا الذي نراه، من بقي من الكافرين وما بقي من مذاهبهم الباطلة، كل يستأصل يستأصل، ينتفشون قليلا ثم تستأصل، وتبقى كلمة التوحيد. لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين قائمين، يؤتون ثمارهم، ثمار دعوتهم الطيبة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هي كلمة التوحيد الثابتة إيمانا تاما، يثبت الله الذين آمنوا بهذه الكلمة بالقول الثابت في الحياة الدنيا حتى يموت وهم على الإيمان، وفي الآخرة في القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب كما جاء في الحديث الصحيح، والحديث في الصحيحين من حديث البراء. يثبتهم الله بكلمة التوحيد، ويضل والله الظالمين بالشرك بالله والكفر به يضلهم عن الصواب والرشد فلا يهتدون للجواب بالصواب بل يقولون ها ها لا ندري ويفعل الله ما يشاء من إضلال من أراد ومن هداية من شاء فلا مكره له سبحانه. يأتي بعد ذلك القسم الثاني من هذه السورة وهو سلوك الناس تجاه النعم. أقوام بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وأنموذج آخر للشاكرين الشاكر لأنعمه إبراهيم عليه السلام. يبقى دي تاني مرة يضرب المثال بإبراهيم عليه السلام في الشكر في سورة إبراهيم وفي سورة النحل، في إبراهيم من الآية 35-41 وفي أواخر سورة النحل. من بدلوا نعمة الله كفرا رغم أن نعم الله لا تحصى. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله وشكر نعمة الله بدلوها كفرا، كفار قريش وأمثاله، وأحلوا قومهم وأنزلوا بقومهم بإضلالهم إياهم أحلوهم دار البوار، دار الهلاك، البوار يعني الهلاك، يدخلون جهنم يصلونها يقاسون حرها من الصلي وبئس القرار وبئس المقر هي. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، شركاء ونظراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله عن دين الإسلام بعد أن ضلوهم عنه. قل لهم تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنيا فإن مصيركم مرجعكم يوم القيامة إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا، يعرضوا عن هؤلاء وينشغلوا بربهم سبحانه وتعالى وبدينهم، يقيموا الصلاة، يؤدوا الصلاة على أكمل وجه تامة الأركان والواجبات والشروط، وينفقوا مما رزقناهم من النفقات الواجبة والمستحبة سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه لا فداء فيه ولا خلال ولا صداقة، فلا يستطيع أن يفدي نفسه ولا يشفع له صديقه وخليله يوم القيامة، لا أحد ينفع، إنما هو إيمانك بالله سبحانه وتعالى. كفروا بهذه النعم رغم أن نعم الله لا تحصى، وهذا ذكر في الآية 32-34. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم وذلل لكم الفلك السفن بالركوب والحمل لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله لا إله إلا الله وآتاكم وأعطاكم من كل ما سألتموه من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه وإن تعدوا نعمة الله إن تعدوا نعم الله لا تحصوها لا تحصوها لا تطيقوا عدها لكثرتها وتعددها فما ذكر لكم إنما هو أمثلة منها وإلا فالنعمة الله وفضل الله لا يحصى فضل الله لا يحصى نعم الله لا منتهى لها على كل واحد منا إن الإنسان لظلوم، إن الإنسان لظلوم كفار، الإنسان الكافر ظلوم كثير الظلم لنفسه بالمعصية، كفار جحود لنعمة ربه. وبعد أن ذكر هؤلاء الجاحدين للنعم الكثيرة الموفورة ذكر مثالا للشاكرين، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قد يسأل الإنسان أين هنا شكر إبراهيم؟ يا إخواني الدعاء والشكر مش صورة واحدة فقط إنك تذكر النعمة تقول الحمد لله، لا، أن تثني على الله فقد حمدته وشكرته. ولهذا يقولون الحمد والشكر، حمد لله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته وإكرامه وإنعامه وأفضاله علينا. واذكر إذ قال إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بواد غير ذي زرع في مكة، لم تكن مكة بعد، رب اجعل هذا البلد الذي أسكنت فيه أهلي آمنا ذا أمن، وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع حشيشه وعشبه. اجعل هذا البلد آمنا، استجاب الله له وجعله بلدا آمنا. خلي بالك احنا عايشين في بركات دعوات إبراهيم عليه السلام، حتى الرسول اللي أرسل خاتم الأنبياء والمرسلين كان نتيجة دعوة إبراهيم. قال واجنبني يعني بعدني وبني عن أن نعبد الأصنام، رب إنهن إلى أصنام أضلن كثيرا من الناس بعبادتهم لها حيث ظنوا أنها تشفع لهم ففتنوا بها وعبدوها من دون الله اتباعا لآبائهم فمن تبعني على التوحيد يا رب فإنه مني من أهل ديني ومن شيعتي وأتباعي ومن عصاني فلم يتبعني في توحيد الله وطاعته فإنك غفور رحيم، يعني اغفر. وكان هذا الدعاء قبل علمه أن الله تعالى لا يغفر الشرك، ولهذا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تعلم إبراهيم وعلمه ربه ما ينفعش تستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قرب. ربنا إني أسكنت من ذريتي بعض ذريتي إسماعيل وأمه وهاجر بواد وهو مكة غير ذي زرع، لا زرع فيه ولا ماء، عند بيتك المحرم باعتبار ما سيقول إليه، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فصير أفئدة قلوبا من الناس تهوي تميل وتحن إليهم وإلى هذا البلد. وسبحان الله إلى الآن تحن قلوب الناس بهذه الدعوة إلى البلد الحرام. وارزقهم من الثمرات رغم أنهم في أرض غير ذي زرع، ولكن الله عز وجل المجيب يجيبك لأنه مجيب الخلاق، المجيب خالق، فقد يكون الشيء غير موجود أصلا وأنت تدعو به والله يستجيب يخلقه لك. انتبه، هذا سنذكره إن شاء الله في اسم الله المجيب لما نعود إلى الدرس. المجيب خالق. الآن قال أرزقهم من الثمرات، طب لا ثمرات في هذا المكان، ثمرات إيه؟ ده أرض غير ذي زرع. لأن المجيب مش مقيد بأسباب الدنيا، المجيب هو الخالق وهو الخلاق، يخلق خلقا بعد خلق، فيخلق شجرا وثمرا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، والأرض لا يمر بها ناس إلا نادرا فتهوي قلوب الناس إليها، قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن، فسخرها لتهوى وتميلها إلى هذا المكان. أدعو الله، أدعو الله أن تمقنا بالإجابة. فأجاب الله دعوته فعلا، ربنا إنك تعلم ما نخفي كل ما نسره وما نعلن كل ما نجهر به وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء بل يعلمه فلا يخفى عليه. وبدأ الحمد والدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين آمين آمين. الحمد والشكر والثناء لله الذي وهب لي، الذي أعطاني على الكبر مع كبر سني، أعطاني إسماعيل من هاجر وقد ولد وله 99 سنة، وأعطاني إسحاق من سارة، إن ربي لسميع الدعاء. بل جاء من إسحاق بعد ذلك النسل المبارك، يعقوب ويوسف وأنبياء بني إسرائيل، وجاء منه هو من إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة يا رب. آمين. اجعلني مقيم الصلاة على أكمل وجه وأتمه، واجعل من ذريتي من يقيمها، من يقيمها. ربنا وتقبل وأجب دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. قالها قبل أن يعلم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الحساب، يوم يثبت الحساب. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا المثال الطيب، ذكر الظالمين بين الإمهال والعذاب، من الآية 42 للآية 51. إمهال الله للظالمين وخزيهم يوم القيامة من 42 إلى 45، زوال مكر الظالمين وإنجاز الله وعده رسله من 46 ل 51. إمهال الله الظالمين وخزيهم يوم القيامة. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولا تحسبن، لا تظنن الله غافلا عما يعمل الظالمون، غافلا عن تكذيبهم وصدهم عن سبيل الله وقتلهم وأسرهم لأهل الحق، بل هو عالم بذلك لا يخفى عليه منه شيء. إنما يؤخرهم بلا عذاب، بل وينعم عليهم في الدنيا بألوان النعيم في الدنيا بهذا المتاع القليل، إلى أن يأتي يوم تشخص فيه الأبصار. إنما يؤخرهم بلا عذاب ليوم تشخص فيه الأبصار، ترتفع وتفتح فلا تغمض، هيفنج العينية قد كده، تشخص الأبصار خوفا من هول ما تشاهده. مهطعين حالهم يوم القيامة، مسرعين إلى الداعي، مقنعي رؤوسهم يعني رافعي رؤوسهم، ينظرون جزعا إلى السماء، يعلمون عظم جرمهم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أبصارهم، بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدون. وأفئدتهم أي وقلوبهم هواء، خالية من العقل من شدة الفزع الذي يحصل لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وأنذر الناس وخوف الناس، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، عذاب يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والشرك به، يقولون ربنا أخرنا، أمهلنا، أخر عنا العذاب إلى أجل قريب، لماذا؟ ماذا تريدون بهذا التأخير؟ نجب دعوتك، دعوة التوحيد، ونتبع الرسل الذين بعثتهم إلينا. فيقول لهم توبيخا لهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ مش حلفتوا قبل كده إن ما فيش قيامة وفيش ساعة؟ أولم تكونوا أقسمتم، حلفتم من قبل في الدنيا ما لكم من زوال، ما لكم من انتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة، منكرين البعث بعد الموت، وسكنتم ونزلتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من الأمم السابقة، قوم هود وقوم صالح وغيرهم، وتبين واتضح لكم كيف فعلنا بهم من الهلاك، فلم تنزجروا، لم تعتبروا بالأمم السابقة. وضربنا لكم الأمثال، بينا لكم الأمثال في القرآن، وقصصنا عليكم قصص هؤلاء، ولكنكم لم تنتفعوا ولم تعملوا لذلك اليوم، ولم تعملوا وصار مآلكم كمآلهم، وصار مصيركم كمصيرهم. ثم بين سبحانه وتعالى زوال مكر الظالمين وإنجاز الله وعده رسله من الآية 46 51. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وقد مكروا مكرهم، مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، حيث دبر هؤلاء النازلون في مساكن الأمم الظالمة المكايد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته. مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، لا يخفون على الله، وإن كان مكرهم، ما كان مكرهم وإن عظم لتزول منه الجبال. إن مكرهم حتى وإن عظم وكبر، هل يزيل جبلا من الجبال؟ صحيح، يعني لفتة جميلة جدا ورائعة، من الذي خلق الجبال وثبتها وأرساها؟ الله. طب هؤلاء مهما مكروا، مكرهم يزيل الجبال من أماكنها؟ كذا، فإنهم لا يقدرون على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. رسوخ محمد وأهل الإيمان أشد من رسوخ الجبل، فإذا كان مكرهم لا يزيل الجبال فمكرهم لن يزيل دعوة الحق. الله، اللهم اجعلنا من الثابتين الراسخين على هذا الإسلام. فلا تحسبن يا مسلم يا مؤمن يا رسول الله يا مؤمنين من أمنتم بالرسول، إياكم أن تظنوا أن الله مخلف وعده رسله بالنصر وإظهار الدين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم بالاستخلاف والتمكين والأمان، ولكن حققوا هذا الإيمان. لا تحسبن الله مخلف وعده بالنصر وإظهار الدين رسلا أبدا، إن الله عزيز غالب لا يعجزه شيء وسيعز أولياءه، وهو ذو انتقام شديد ممن عصاه. هذا الانتقام من الكفار يحصل متى؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ومرزوا لله الواحد القهار. سينتقم منهم. احنا الدنيا والآخرة حزبة واحدة يا أخواني، ما تفصلش، لسه الأمر مستمر. ماتوا ومتنا لسه الأمر مستمر، هناك قيامة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات، فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية، كما جاء في الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين الناس يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: على الصراط، على الصراط، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم. وبرزوا وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم لله الواحد المنفرد بملكه وعظمته، القهار الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب. وترى المجرمين الكافرين يومئذ يوم القيامة مقرنين مشدودين مع شياطينهم في الأصفاد، مربوطين مشدودين مقرنين في الأصفاد في القيود والأغلال مع أمثالهم. سرابيلهم قمصهم من قطران، لأن القطران أبلغ لاشتعال النار، وتغشى تعلو وجوههم النار. سلم يا رب. ليجزي ليثيب الله كل نفس ما كسبت من خير وشر، إن الله سريع الحساب يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. ثم ختمت السورة بهذه الآية العظيمة: هذا الذي سمعتم بلاغ من الله للناس، ينذرهم به ويذكرهم به ليعلموا أن الله إله واحد، ولكن لا يتذكروا إلا أصحاب العقول السليمة. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس، هذا القرآن المنزل على محمد، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأول السورة. هذا بلاغ، هذا إعلام من الله للناس. يا ريت نتلقى القرآن بهذا المعنى، الله يعلمنا، الله يخبرنا، ولا أصدق من الله قيل. وينذرنا ولينذروا به وليخوفوا به، يخوف الله به عباده، يرهب وعيد شديد سبحان الله، وليعلموا بما فيه من الحجج أنما هو سبحانه وتعالى إله واحد فلا يشركوا به أحدا، وليذكر وليتعظ ويعتبر، اصلها وليتذكر وليذكر وليتعظ ويعتبر أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة، لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات والعبر. سورة إبراهيم عليه السلام سورة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرها ويجعلنا من منتفعين بها، ويجعلنا من أولي الألباب الذين ينتفعون ببلاغ الله للناس وبنذارته، ونشهد أن له لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن القرآن حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين.